ما هي الآيات المحكمات والآيات المتشابهات؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والمحكم هو ما لا يحتمل بحسب وضع اللغة إلا معنى واحدا أو عرف المعنى المراد منه بوضوح، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. أما المتشابه فيحتمل معاني عديدة ولم يعرف المعنى المراد منه بوضوح، فيحتاج إلى نظر أهل الفهم الذين لهم دراية بالنصوص الشرعية ومعانيها لمعرفة المعنى المراد منه لحمله على الوجه المطابق للمحكم، كقوله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، مع تنزيه الله عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار والمحاذاة، أي كون الشيء في مقابل شيء.